هل أضل طالما لي أنت أسوى؟ محيت أنت قدوة أوعيت أنت رجوة، بعد ماذا هل أضل طالما لي أنت أسوى؟ طالما لي أنت أسوى يا حبيبا أنت تهدي كل من في الكون حائر، وغدا فينا شفيعا يوم لا تجدي الذخائر. يا حبيبا أنت تهدي كل من في الكون حائر، وغدا فينا شفيعا يوم لا تجدي الذخائر. عسى جاهك عند ربي ولنا فيه البشائر، فصلاتي وسلامي كل ما خفقت سرائر، فصلاتي وسلامي كلما خفقت سرائر. يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت، أنت لي نور مضيء لطريقي إن عيت. يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت، أنت لي نور مضيء لطريقي إن عيت. محيت أنت قدوة أوعيت أنت رجوة، بعد غذا هل أضل طالما لي أنت أسوى؟ محيت أنت قدوة أوعيت أنت رجوة، بعد غذا هل أضل